شاب عمره 19 سنة اسمه ريجي كول، دخل واحد من أقوى السجون في أمريكا، وهناك اضطرت الظروف إنه يواجه ملك هذا السجن، السجين اللي يلقبونه الديابلو واللي معناها الشيطان. رغم الأحداث العنيفة اللي صارت لريجي في مواجهته ضد الشيطان، إلا أن هذه المواجهة أدت في النهاية إلى شيء مفرح ما كان يتوقعه أبدا. قصة فيها أحداث أكشن مثيرة وحبكة غير متوقعة في النهاية، فخلونا مع بعض نشوف أحداث هذه القصة. السلام عليكم، معكم بدر. هذا الفيديو برعاية منصة فيو، منصة المسلسلات والأفلام الأكثر انتشاراً في آسيا خلال الفترة الماضية. تقدر من خلالها تشوف المسلسلات الكورية والتركية مدبلجة بالعربي، والحلقات الجديدة تنزل أول بأول، وكل هذا مجاناً. أيوة، تقدر تفتح تطبيق فيو وتشوف كثير من المسلسلات والأفلام اللي عندهم مجاناً، شيء رهيب. فيو منصة سهلة وسلسة، تقدر تستخدمها في أي مكان وأي وقت. أنا حالياً قاعد أتابع مسلسل كوري رهيب اسمه ريبورن ريتش، والمسلسل قاعدة تنزل حلقاته الجديدة أول بأول على منصة فيو. يحكي عن رجل مات ورجع للحياة بجسد شخص من العائلة الغنية اللي لفقوا له تهمة اختلاس قبل ما يموت. أحداث جداً مشوقة، فإذا تريد تشوف هالمسلسل وغيره كثير، فكل اللي عليك إنك تدخل على رابط منصة فيو اللي موجود تحت، واستمتع وجرب المنصة بشكل مجاني، ما راح تخسر شيء. روح الحين وجرب، على ضمانتي راح تستمتع. الشخص اللي تدور حوالينا قصتنا اليوم اسمه ريجي كول. ريجي كان بعده طفل لما عائلته انتقلت لمدينة لوس أنجلوس في سنة 1985. المنطقة اللي انتقلوا لها كانت تعتبر منطقة خطيرة، وكانت معدلات الجريمة والعنف فيها ترتفع بشكل متصاعد، وأعداد العصابات اللي فيها كانت تزيد كل يوم. ريجي كان عنده أخوين وأختين، وكان هو أصغرهم، آخر العنقود. في ذاك الوقت كان عمره 10 سنوات، وواحد من أخوانه الكبار واللي كان اسمه كيني كان عمره 15 سنة. فكيني هذا دخل ويا واحدة من العصابات العنيفة اللي موجودة في منطقتهم، ومع الوقت بدأ يدخل في مشاكل كبيرة. والعصابة اللي كان فيها كانت بينها وبين عصابة ثانية مناوشات ونزاعات مسلحة وعنيفة. وفي يوم من الأيام أفراد العصابة الثانية هذه، العصابة المعادية، سووا هجمة على عصابة كيني، هجمة مباغتة. ركبوا سيارتهم وخذوا وياهم أسلحتهم، وبسرعة اقتحموا منطقة عصابة كيني وفتحوا النار على مجموعة منهم، مجموعة كانوا واقفين على جانب الشارع، وكيني كان واقف وياهم، فكيني انقتل في هذه الحادثة. ريجي لما سمع بموت أخوه كيني تحطم، لأنه كان يعتبره قدوته في الحياة، وكان يعتبره الحامي ماله، كان يحميه من المتنمرين ويدافع عنه ودائما يرعاه، وحتى لما كان في خاطره شيء أو لعبة كان يجيب له إياها على طول. فيعني تخيل أنت ولد عمرك 10 سنوات وأخوك أبو 15 سنة اللي أنت تحبه وتعشقه ينقتل بهالطريقة. فريجي تحطم وحس الدنيا سودت قدامه. ومن بعد هذه الحادثة ريجي ظل يحاول يركز على دراسته عشان يشغل باله ويحاول ينسى اللي صار لأخوه، وأهله بعد كانوا يحاولون يساعدونه على هالشيء، لكن تأثير البيئة اللي كان عايش فيها ريجي كان أكبر منه. وبطبيعة الحال لأنه كان مقرب من أخوه الراحل كيني، فورث منه أصدقائه ومعارفه في عالم العصابات السيء هذا. وكل سنة ريجي كان ينحرف أكثر وأكثر عن المسار، وما حد كان مستغرب لما في النهاية أثناء المرحلة الثانوية ريجي قرر أنه يترك الدراسة ويغوص في عالم العصابات مثل أخوه الراحل. واللي خلى بعد الوضع يسوء أكثر هو تفكك عائلتهم وانفصال أبوه وأمه. بالنسبة لإخوان ريجي، فأخوه الأكبر اللي بعد عايش حصل شغل في مدينة ثانية وراح وتركهم، أما خواته الثنتين فتزوجن وكل واحدة عايشة مع زوجها، وأبوه بعد ما انفصل عن أمه هو بعد طلع وعاش بروحه في مكان ثاني، ما بقت وياه في البيت إلا أمه. وأم المسكينة طبعا ما كانت قادرة تسيطر عليه، وكل يوم كانت تتحطم وهي تشوفه يبتعد عنها أكثر وأكثر. زوج أخته، زوج أخت ريجي، عرض عليه وظيفة وشغل في الشركة اللي عنده، كانت شركة سباكة صغيرة على قد حالها، يعني تصليح بيبات وحمامات والأمور هذه، لكن ريجي رفض هالعرض لأنه كان خلاص عايش في عالم ثاني. ريجي في ذاك الوقت بدأ يزرع الحشيش ويتاجر فيه، ما كان يسوي جرائم كبيرة أو عنيفة، لكنه كان يتاجر بالحشيش والمخدرات. فما حد استغرب لما تم اعتقاله لأول مرة وهو عمره 16 سنة بس. الشرطة شافوه في الشارع وحاولوا يسألونه شوية أسئلة لكنه رفض يتعاون وياهم وحاول يهرب. فهذا كان الاعتقال الأول، وتم اعتقاله مرة ثانية بعدها بفترة قصيرة، لكن هالمرة بسبب حيازته على سلاح. فيعني للأسف ريجي مشى على نفس طريق أخوه في هذا العالم، وكان معظم دخله اللي عايش عليه من بيع الحشيش. ولذاك الوقت مع أن ريجي كان منغمس في عالم العصابات لكنه ما دخل في أي أحداث عنيفة. بس بعدين بعد ما مرت عدة سنين، وبالتحديد في سنة 1995 لما صار عمر ريجي 19 سنة، تم القبض عليه هالمرة بتهمة قتل رجل بجانب بيت دعارة معروف في المنطقة. الله يعزكم. تمت محاكمة ريجي والمحكمة قالت أنه مذنب، فانحكم عليه بالسجن المؤبد، وبعدها تم إرساله للسجن معروف أنه من أسوأ السجون وأعنفها في أمريكا كلها، سجن اسمه سجن كاليباتريا. فريجي لبسوه اللبس البرتقالي اللي يدل على أنه سجين جديد، وركبوه مساجين ثانين وياه في باص راح ينقلهم للسجن. الباص ظل يتحرك في شوارع المدينة لغاية ما طلع منها، وبعدها بدأ الباص يمشي في طريق شبه مقطوع، طريق ما في شيء حوالينا إلا الخلاء. ريجي كان قاعد يطالع من دريشة الباص وأخيرا لمح سجن كاليباتريا من بعيد في الأفق. كان عبارة عن مجمع مكون من عدة مباني وممتد على مساحة كبيرة، ما في حوالينا إلا الصحراء، مكان بعيد ومقطوع عن أي معالم للحياة. كان كأنه مقبرة يرسلوا لها الناس اللي نبذهم المجتمع عشان يعيشون باقي حياتهم في عزلة وسط اللاشيء. ريجي كان متوتر من بداية الرحلة، لكن توتره بدأ يزيد أكثر وأكثر كل ما اقترب الباص من السجن، وبدأ يحس بالعرق يتصبب منه مع أن مكيف الباص كان شغال. بمجرد ما عبروا بوابة السجن الأولى، أول شيء لاحظه ريجي كان ريحة الروث اللي مالي المكان من حظيرة الحيوانات اللي موجودة في السجن. ريجي نزل راسه على إيدينه اللي كانت مقيدة على الكرسي عشان يحاول يسكر أنفه، لكن اللي ما كان يعرفه إنه ما في مهرب من هالريحة، الريحة مالية المكان من بدايته لنهايته. بعدها الباص تجاوز سياج ضخم يحيط بكل السجن، هذا السياج كان مكهرب ولو لمس أي شخص راح يموت على طول، وطبعا السجناء كلهم كانوا عارفين هالشي. وغير هذا السياج المكهرب كان في سياج داخلي ما بمكهرب، بس لو عبرت السياج الداخلي فراح تحصل قدامك هذا السياج المكهرب، يعني لا تفكر انك راح تطلع او تهرب من هالسجن من الجدران. طبعا هذا السياج كان الهدف منه تركيز الحراس على السجن داخل بدال ما يركزونهم على حراسة الجدران ومحيط السجن، لان الحراس في هالسجن كان عددهم قليل مقارنة بالسجناء، كان عددهم 1 لـ50، يعني كل 50 سجين مقابلهم حارس واحد. وقبل 3 أشهر بس من يوم دخول رجل السجن كانت في حادثة مشهورة، 5 مساجين في هالسجن سووا عركة كبيرة مع الحراس، والنتيجة كانت انهم طعنوا 8 منهم، طعنوهم بسكاكين صنعوها داخل السجن. ما حد من الحراس 8 مات، لكن الحادثة هذه كانت خبر كبير انتشر في كل ولاية كاليفورنيا، الكل سمع عنه، يعني هالسجن كان مجنون. المهم باص المساجين الجدد اللي كان رجي فيه وصل للمبنى الرئيسي للسجن، والمساجين القدامى كانوا معظمهم في ساحة السجن الخارجية، ونظراتهم كانت مثبتة على رجي والمساجين الجدد اللي وياه، كانوا يشوفونهم بنظرة كأنهم فرايس جديدة وطرية توها وصلت عند الجزار. بعد ما وقف الباص طلع عليه واحد من الحراس وبدأ ينادي على السجناء الجدد واحد ورا الثاني من القائمة اللي كانت في إيده. بعدها أخذوا المساجين ودخلوهم حجرة التفتيش، وهناك الله يعزكم فصخوهم بالكامل عشان يتأكدون أنهم ما مخبين أي شيء في أي مكان من جسمهم، وبعدها لبسوهم ملابس السجن ووصلوا كل واحد لزنزانته. الزنازين في هالسجن كانت مثل القبر، عبارة عن 4 جدران وسقف اسمنتي، ما في حتى شباك، وحتى الباب عبارة عن صفيحة معدنية وفي فتحة صغيرة في النص تفتح وتتسكر من برا، يعني هالزنزانة حتى قضبان ما فيها، مسكرة من كل مكان، تحس انك مخنوق، قبر بمعنى الكلمة قبر. هذه الزنزانة كان فيها سرير من طابقين وفيها مغسلة ومرحاض الله يعزكم. فريجي دخل الزنزانة وقعد يطالع، ولما أخيرا وجه نظره على السرير انتبه على الشخص اللي كان نايم عليه. هذا الشخص هو زميله في الزنزانة، كان نايم على السرير اللي تحت. زميله اللي في الزنزانة لف راسه عليه وبدأ يطالع فيه، ريجي على طول حول نظره بعيد عنه، مع أن زميله هذا بيكون أكثر شخص وياه معظم الوقت، لكن ريجي ما كان عارف منه هو أو شو طبيعته، وما كان يريد يستفزه بالغلط، يمكن يكون هذا شخص خطير. ريجي كانت عنده قناعة أن عشان ينجو في هالمكان لازم يتجنب حتى الكلام مع المساجين الثانيين. The most important thing that I can tell you is to protect yourself. Don't talk to people. فريجي لما دخل الزنزانة تجنب الكلام مع زميله، وحتى بدون ما يشوفه حط رجله على سلم السرير وطلع للسرير اللي فوق، ولما وصل ريجي لسريره نام وظل يطالع في السقف. من أول أسبوع له في السجن عرف ريجي مدى خطورة هالمكان، وإن الواحد عشان ينجو فيه لازم يكون حذر من كل شيء ومن كل شخص. أول درس تعلمه كان لما مجموعة من المساجين دخلوا زنزانتهم فجأة. زميله في الزنزانة قام من مكانه وحاول إنه يرحب فيهم ويكون لطيف وياهم عشان ما يأذونه، لكن هذيل الجماعة المقتحمين هجموا عليه فجأة وضربوه واختصبوه، وريجي كان نايم على سريره فوق ويحاول يتجاهل الموضوع ويسوي نفسه نايم عشان يخلوه في حاله وما ينتبهون عليه. That night I'm on my bunk and I'm listening to what's going on because this is what they're doing. They're trying to see if they can get you in a vulnerable position and that's it right there. I'm on my bunk and I'm listening to it and I'm thinking, damn, ain't somebody gonna come help this dude? ولأن زميله في الزنزانة ما حاول يقاتلهم أو يقاومهم ظل هالشي يتكرر، وكل فترة هذيل المساجين أو العصابة يقتحمون زنزانتهم ويسوون بزميله نفس الفعل، وريجي كل مرة يظل يحاول يسوي نفسه نايم على سريره ومتجاهل الموضوع مع أنه كان قاعد يسمع اللي يصير. فريجي من وقتها عرف أنه محتاج يقاتل عشان ينجو في هالمكان، ولاحظ أن كثير من المساجين عندهم سكاكين مصنوعة يدويا، يعني تكون أشياء عادية بس بطريقة أو بأخرى حولوها لسكاكين وأشياء حادة، فهو بعد لازم يصنع له سكين خاص فيه. الأداة الوحيدة اللي حصلها قدامه كانت فرشات الأسنان مالته، فجاب حجر ومسك طرف الفرشاة وظل يشحذه ويحده لغاية ما صار حاد وممكن يطعن فيه، فصارت فرشات أسنانه هي سكينة. المساجين كانوا كل يوم عندهم فترة يطلعون فيها للساحة الخارجية، فريجي وهو يراقب الوضع لاحظ بوضوح أن معظم المساجين كانوا في عصابات، وحس أنه راح يحتاج ينضم لعصابة عشان تدعمه وتحمي ظهره، بس المشكلة أن المساجين الجدد مثله صعب يدخلون في عصابة على طول، لازم أول شيء يثبتون أنفسهم بطريقة أو بأخرى. فظل ريجي كل يوم يحاول يجس النبض ويدور على عصابات ممكن تكون قريبة من عصابته الأصلية اللي كان يشتغل وياهم لما كان حر. كان يحاول يراقب الأمور من بعيد بدون ما يثير أي شخص أو عصابة ضده، ما كان يريد يجذب الأنظار لأن جذب الأنظار لنفسه في هالمكان كان كأنه حكم إعدام. لكن مع أن ريجي كان يحاول يظل متخفي ويظل بعيد عن المشاكل وما يكلم أي حد، مع كل هذا في يوم من الأيام وهو ماشي في الساحة الخارجية فجأة حاصروا مجموعة من المساجين، كان واضح أنهم عصابة، وأضخمهم اللي كان على ما يبدو زعيمهم اقترب منه ومسكه من رقبته وثبته على الشبك الحديدي اللي كان محيط بالساحة الخارجية. ريجي وهو مثبت على الشبك حس بنظرات المساجين كلها عليه، كل سجين كان موجود في الساحة راح يعرف باللي يصير هني، وتذكر الجحيم اللي عايش فيه زميله في الزنزانة والعصابة اللي كل فترة يجونه ويضربونه ويغتصبونه، وعرف إن لو تخاذل هني في هالمكان راح يكون مصيره مثل مصير زميله في الزنزانة، الكل راح يشوفه صيدة سهلة ويتجرأ عليه فلازم يقاوم. فبحركة مباغتة طلع فرشات الأسنان الحادة مالته وطعن فيها الرجل الضخم من الجنب في الخصر. الطعنة ما كان هدفها انها تقتل الرجل الضخم هذا، لان لو قتله الحراس راح يتخذون معاه اجراءات شديدة ويمكن حتى بعدين ينحكم عليه بالاعدام، فالهدف من الطعنة انها تكون ضربة تخويف وترهيب، اثبات ذات قدام الكل، رسالة للجميع ان ريجي ما بشخص ممكن اي حد يتجرأ عليه. من بعد الطعنة هذه العصابة اللي كانوا محاصريننا كلهم تفرقوا، وحتى الضخم اللي كان ماسكننا تراجع عشان ما يتلقى هجوم ثاني. في النهاية هذيل الوحوش المفترسين ما كانوا يريدون هدف صعب، يريدون صيدة سهلة، فمقاومة ريجي خلته يتصنف انه شخص صعب وبدت تصير عنده سمعة ما بين المساجين. ومن بعد هذه الحادثة في عصابة اسمهم 49 رحبوا بريجي عشان ينضم لهم. هني ريجي وصل للي يريده، حصل عصابة ممكن ينضم لها وتحمي ظهره، لان هذه كانت الوسيلة الوحيدة عشان ينجو في هالمكان، فأخيرا قدر يوصل للي يريده وصنع لنفسه مكان وسط غابة الذئاب هذه. ومع أن سجن كاليباتريا هذا كانت فيه عصابات متعددة، لكن كل هذه العصابات كانت تخضع لرجل واحد، رجل كان منصب نفسه الملك على هالمكان، السجين الأعنف والأقوى في هالسجن، رجل ضخم جدا اسمه إيدي كلارك ويلقبونه الديابلو، واللي معناها الشيطان باللغة الإسبانية. تخيل من قوته وتجبره يلقبونه بالشيطان. بالنسبة للديابلو هذا السجن ما كان بس بيته، كان بعد شغله وتجارته. كانت في عمليات تهريب مخدرات وممنوعات تصير بشكل دائم داخل هالسجن، وكل عمليات التهريب هذه كانت تحت إدارة الديابلو. فكان باني لنفسه إمبراطورية مخدرات صغيرة داخل السجن، الكل في هالسجن كانوا يخافون منه ويحاولون يتقون شره، حتى الحراس كانوا معترفين بمكانته ونفوذه على هالمكان، وكانوا يعطونا ميزات خاصة فيه عشان يحافظون على الهدوء والسلام. بتقولي كل هذا اللي يصير وتسماه سلام؟ بقولكم صدقوني بعد الوضع كان ممكن يكون أسوأ بكثير. كل سجين في هالمكان كان داخل على خلفية قضية قتل أو قضية عنيفة جدا، فيعني هالمكان ممكن يتحول لجحيم في أي لحظة. فالحراس كانوا يحاولون يحافظون على السلام قد ما يقدرون، وتساهلهم مع الديابلو وإعطاء شوية ميزات كان جزء من التنازلات الضرورية. فبهذه الطريقة الديابلو كان محكم قبضته على السجن، وما حد يجرؤ انه يواجهه او يعترض طريقة، لا المساجين ولا الحراس. بالنسبة لصاحبنا ريجي فكان مرتاح لوضعه الجديد مع عصابته، وما بس صار يحس بالامان، صار حتى انه يحس رجع ادمي وانسان مرة ثانية، يقدر يطلع ويا عصابته ويلعب كرة سلة او يقعد وياهم في الساحة ويسولفون وبأمان تام. صار حوله ناس يثق فيهم، ناس يحس انهم يحمون ظهره. بس مثل كل المساجين في هالسجن ريجي كان عارف انه لازم دايما يتجنب الديابلو وما يجذب انتباهه ابدا. الكل كان عارف قصة الديابلو اللي مع ان عمره كان 34 سنة الا انه قضى 20 سنة منها وهو في السجن. حتى لما كان مراهق ودخل سجن الاحداث وعمره 13 سنة اعتدى على مراهق ثاني وضربه لغاية ما مات متوحش من الصغر. وبعد ما صار عمره 18 سنة وطلع من سجن الأحداث رجع لعالم العصابات على طول، وماخذ وقت طويل لغاية ما تم اعتقاله مرة ثانية بعد ما اقتحم بيت امرأة عجوز واعتدى عليها وقتل ابنها اللي حاول يدافع عنها قدام عيونها، ومن هذاك اليوم وهو في السجن بحكم مؤبد. فيعني هذا المتوحش استحق لقبه بكل جدارة، الشيطان كان اسم على مسمى. المشكلة بعد ان الديابلو كان متقلب المزاج، وكان حتى ممكن فجأة يقلب على أقرب أتباعه، ما حد كان آمن. وطبعا كونه الملك على هالمكان فكان دايما يحصل اللي يريده مهما يكون. تخيلوا بعد ما دخل هالسجن بسنتين وقع في الحب مع واحدة من حارسات السجن، فكتب لها رسالة حب من 8 صفحات وقالها بالحرف الواحد إنها تملك 75% من قلبه. ما أعرف كيف الشياطين تفهم الحب، بس المفروض يعني رسالة حب تكتب فيها للي تحبه إنها ملكة قلبك كله. يعني صراحة رهيبة جملة ملكتي 75% من قلبي. أنصحكم تجربونها يمكن تضبط وياكم، لأنها على ما يبدو ضبطت ويا الديابلو. تخيلوا هذه الحارسة اللي كان اسمها ليسا فينش استقالت من وظيفتها وتزوجت الديابلو. ما أدري كيف قدر يقنعها ويوصلها لهالدرجة، بس على ما يبدو أنه كانت عنده ثروة من تجارة المخدرات اللي يديرها داخل السجن. فعلى الأغلب استنتاجي أن هذا كان السبب اللي أغرى الحارسة وأقنعها، لأني ما أقدر أتخيل سبب ثاني. لو بعد لما كانت تزورها في السجن كانت تهرب له سجاير من نوع فاخر، سجاير كوبية. فعلي سالفة غريبة والله، ما لها علاقة مباشرة بقصتنا ويا رجي، بس سالفة غريبة. المهم على مدى السنتين اللي بعدها ريجي عاش حياة هادئة نسبيا في هالسجن، ظل بعيد عن طريق الديابلو وما دخل في مشاكل كبيرة ولا صنع لنفسه أعداء. فمضت 4 سنين والأمور هادية. خلال هذه 4 سنوات ريجي وجه كثير من جهده وطاقته للتمرين وتقوية جسمه وعضلاته، فبنى لنفسه جسم جيد جدا وزاد قوته بشكل كبير. المراهق الهزيل اللي دخل هالسجن وعمره 19 سنة صار شاب عمره 24 سنة وعنده بنية عضلية قوية، ولحسن حظه انه سوى هالشي وركز على بناء عضلاته وجسمه خلال هالسنين الماضية، لانه راح يحتاج كل ذرة قوة عنده في الأحداث اللي جاية. الديابلو مع الأيام صار وضعه أسوأ، ونزوات الشيطانية صارت تزيد أكثر وأكثر، صار مدمن على الشرب ودايما سكران، ولما العنف والسكر يختلطون مع بعض راح يعطونك نتيجة أسوأ من أي شيء ممكن تتخيله. حتى أقرب المقربين للديابلو صاروا خايفين منه، مجرد نظرة غلط من واحد منهم ممكن تخلي الديابلو يضربه أو يطعنه أو حتى يغتصبه. فوضع هذا الشيطان المتوحش كان يصير مجنون أكثر وأكثر كل يوم، ومع أن ريجي نجح أنه يتجنبه طول الأربع سنين الماضية، لكن الأقدار راح تحطه في مواجهة مباشرة وياه. في شهر أكتوبر من هذيك السنة سنة 2000، المساجين كانوا في الساحة الخارجية، واحد منهم أخذ حصاه ورماها على ظهر واحد من الحراس، فالحراس على طول أمروا كل المساجين اللي موجودين في الساحة إنهم ينبطحون على الأرض عشان يفتشونهم. وخلال هذا التفتيش واحد من الحراس شاف سكين مصنوعة يدويا من اللي يستخدموها المساجين مرمية على الأرض، واضح أن واحد من المساجين رماها قبل التفتيش عشان ما يكتشفون أنها عنده. الحراس ما كانوا عارفين أن هذه السكين كانت في الواقع ملك لزميل الديابلو في الزنزانة، واللي كان مساعد المقرب وأكثر شخص يثق فيه. فالحارس رفع السكين وقال للسجناء منو صاحب هالسكين. كل السجناء ولا واحد فيهم نطق بحرف، مع أن كثير منهم كانوا عارفين هذه السكين لمن، بس لو حد فيهم تكلم فكأنه حكم على نفسه بالإعدام. وكلهم بعد كانوا عارفين أن الديابلو راح يسوي شيء عشان يحمي مساعده وصديق المقرب. وفعلا في هذيك اللحظات الديابلو كان بالذات نفسه منبطح على الأرض ويا باقي المساجين، بس رفع راسه وبدأ يحرك عيونه ويدور ما بين المساجين، كان يدور على شخص يرمي التهمة عليه. وبالمصادفة عيونه طاحت على ريجي، ريجي اللي كان يؤدي مهمة صبغ في الساحة الخارجية، لأن إدارة السجن تخلي المساجين يسوون أعمال الصيانة اليدوية داخل السجن، فكانوا عاطين ريجي مهمة صبغ جدار من جدران الساحة الخارجية. فريجي كان منبطح على الأرض مثل باقي السجناء وفي إيده فرشاة الصبغ، وعلى طول حس باللحظة اللي طاحت فيها عيون الديابلو عليه، وعرف إن الديابلو ناوي يسوي فيه مصيبة. الديابلو رفع إيده وأشر على ريجي وقال للحراس هذا الشخص هو صاحب السكين. في الثواني القليلة اللي بعدها عقل ريجي بدأ يتخيل المستقبل ويحسب حساباته، لو أضافوا له تهمة حيازة سلاح فهالشي ما راح يأثر على محكوميته، هو أوريدي محكوم عليه بالمؤبد، وما راح يضره شيء إنه ياخذ تهمة السكين، حتى لو ضافوا عليه حكم أو تهمة إضافية هي الحالة راح تظل نفس الشيء، هو محكوم عليه بالمؤبد. لكن الشيء اللي راح يتغير ومكانته ما بين المساجين، وبمجرد ما يخضع له التهمة اللي أنزلها عليه الديابلو بالباطل الكل راح يشوفه أنه شخص ضعيف وراح يصير هدف مرة ثانية. المساجين الباقيين بيحسبونه صيدة سهلة وكثيرين منهم ممكن يتجرؤون عليه. هني عرف ريجي أنه مثل ما وقف في وجه السجين الضخم اللي حاول يهاجمه في أول أسبوع لازم الحين يوقف في وجه شيطان سجن كاليباتريا. فمجرد ما الحراس سألوا ريجي عن السكين كان جوابه لا، هذه السكين ما تخصني. مجرد جملة قصيرة وكلمات قليلة لكنها راح تغير حياته للأبد. الحين صار ريجي عدو معلن قدام الكل الديابلو. الكل كانوا مصدومين بعد ما طلعت هالجملة من حلق ريجي، حتى الحراس كانوا مصدومين، الكل كان يقول في نفسه معقول هالمجنون وقف في وجه الديابلو؟ ريجي ما طالع في وجه الديابلو من بعدها، لكنه كان عارف الموقف اللي هو فيه، عارف انه صار هدف للشيطان. وخلال الاسابيع اللي تلت هذه الحادثة كان ريجي دايما في حالة ترقب، كان متوقع ان الديابلو او واحد من مساعدينه ممكن يهاجمونه في اي لحظة، حتى لما كان ينام على سريرة في الليل ما كان يقدر ينام وهو مرتاح، كان كل شوي يفز وهو متخيل الديابلو وعصابته فجأة يقتحمون زنزانتهم ويهجمون عليه. وكان دائما لما يطلع للساحة الخارجية وقت الاستراحة يحط عيونه على الديابلو ومساعدين المقربين ويحاول يترك ما بينهم وبين أكبر مسافة ممكنة، وإذا كان يقدر كان يحاول يظل جنب الحراس أو في مكان تكون عيونهم عليه عشان ما يستفردوا بقى الديابلو وجماعته. لكن في شهر نوفمبر سنة 2000، يعني بعد شهر من حادثة السكين، فهذاك اليوم كان ريجي يمشي في الساحة الخارجية لما لاحظ الديابلو قاعد يقترب منه، وما كان الديابلو حتى يحاول انه يباغته او يمشي بتخفي، لا كان جاي عليه على طول كأنه يقول له شوفني انا جاي انك الحين. فريجي تجمد مكانه ما عارف شو يسوي، والديابلو ظل يقترب منه لغاية ما صار في وجهه، وبعدها مسكه من كتفه بايده اليسرى وبايده اليمنى كان ماسك سكين وطعن ريجي بهالسكين من الجنب من خصره. ما كانت الطعنة قاتلة لكنها طعنة توجه رسالة مؤلمة، رسالة تقول ان ايام ريجي في هالسجن صارت معدودة. وهو يسحب السكين من رجي، الديابلو انحنى وقرب راسه من رجي وهمس في إذنه: أنت كلبي. وبعدين رمى السكين في الحشيش اللي برا وابتعد عنه. رجي حط إيده على مكان الطعنة والدم ينزف منه، وما حد من السجناء الموجودين واللي شافوا اللي صار طلع ولا نفس، كلهم صدوا بعيد كأنهم ما يشوفون شيء. والحراس نفس الشيء، ما حد منهم عطى إشارة إنهم انتبهوا على اللي صار، ويمكن حتى لو كانوا فعلا انتبهوا ما حد منهم كان مهتم إنه يتدخل. رجي ظل يضغط على جرحه عشان يقلل كمية الدم اللي تطلع. وبعدها بربع ساعة رن الجرس اللي يعلن انتهاء الفترة اللي مسموح للسجناء فيها إنهم يظلون في الساحة الخارجية. فاصطفوا كل المساجين في صف على البوابة عشان يتم تفتيشهم قبل ما يرجعون لزنازينهم. كانوا الحراس يفتشونهم ويشوفون إذا عندهم أسلحة أو ممنوعات ممكن يكونوا هربوها أو تبادلوها في الساحة بطريقة ما، يعني تفتيش روتيني دائما يسوونه بعد انتهاء فترة الخروج للساحة. فالحين المساجين كانوا صافين في صف، الديابلو كان في مقدمة الصف، وراه بشوي كان واقف رجي، ورجي بعده كان ماسك جرحه ويضغط عليه ويحاول يخبيه من الحراس، لأنه طبعا ما راح يوشي أي واشي في السجن على طول ينقتل. لكن الجرح ما كان الشيء الوحيد اللي يحاول رجي إنه يخبيه، كان بعد مخبي السكين مالته اللي أخذها من الساحة الخارجية، كان دافن هالسكين في حفرة ومخبنها احتياطا لليوم اللي راح يحتاجها فيه. فقبل دقائق من خروجه من الساحة راح وحفر الحفرة وطلع السكين منها، والحين واقف في الصف ينتظر دوره في التفتيش والسكينة في جيبه. الديابلو اللي كان قدامه في صف التفتيش وصل عند الحراس، والحارس بدأ يفتش من قدام ومن ورا. لما الحارس يفتش المساجين يخليهم يدورون، يعني أول شيء الحارس يفتش السجين من قدام من فوق لتحت، وبعدين يخلي السجين يستدير ويعطيه ظهره عشان يفتش من ورا، نفس الشيء من فوق لتحت. فلما الديابلو عطى الحارس ظهره عشان يفتش من ورا، كان وجهه موجه على صف المساجين اللي كانوا واقفين وراه، وكان رجي واقف في الصف ما بينهم. فالديابلو قاعد يطالع عليه بنظرة استحقار ويبتسم ابتسامة سخرية، والحارس بعده قاعد يفتشه. فجأة رجي اللي كان ماسك جرحه طلع من الصف وركض بسرعة صوب الديابلو ورفع ايده اللي كان شايل فيها السكين وطعن الديابلو في حلقه. الكل كانوا متجمدين في مكانهم وهم ما مصدقين اللي حصل قدام عيونهم. الديابلو كان فاتح عيونه بنظرة صدمة ورعب، وبسرعة تحولت نظرة الصدمة هذه الى نظرة ألم، وجسمه الضخم يرجع لورا. السكين طلعت من حلقه وبيدينه كان يحاول يوقف جريان الدم، كان ماسك رقبته، بس المشكلة إنه بدأ يحس بالاختناق وهو ما قادر يتنفس. كل شيء صار في ثواني معدودة، خلالها طاح الديابلو على الأرض وهو يتلوى من الألم. وقبل ما يقدرون الحراس يتحركون أو يعطون أي ردة فعل، رجي رمى نفسه على الأرض وحط يدينه فوق راسه في علامة واضحة على الاستسلام، وهو يقول ويصرخ: عارف شو سويت، عارف شو سويت، عشان يوضح للحراس إنه مش خطر عليهم ولا على أي حد ثاني، وإن هدفه الوحيد كان الديابلو. الحراس اعتقلوا رجع على طول، ودكتور السجن ما لحق يجي قبل ما الديابلو يلفظ أنفاسه الأخيرة. رجي انحط في الحبس الانفرادي، والسجن كله كان في حالة تأهب هذه الليلة. موت الديابلو ممكن يخلق حالة فوضى كبيرة في السجن، فكل السجناء تم إرجاعهم لزنازينهم ومنعهم من الخروج لأي سبب. ورجي الحين صار يواجه تهمة جريمة قتل ثانية، واللي معناه إذا تمت محاكمته وإدانته احتمال كبير راح ينحكم عليه بالإعدام. وتقريبا ما كانت في طريقة ممكن رجي إنه ينجو فيها من إدانته بالجريمة، الكل كان شاهد عليها وحتى هو بنفسه كان معترف. الشيء الوحيد اللي ممكن ينقذه إنه يقول إنه ارتكب هالجريمة دفاعا عن النفس، وهالشيء كان صحيح نسبيا. بس حتى لو نجح في إقناع القاضي إن هذا كان دفاع عن النفس، وحتى لو قدر يتجنب حكم الإعدام، راح ينحكم عليه على الأقل بعشر سنوات في الحبس الانفرادي. فالمستقبل قدامه كان أسود في كل الأحوال. فلما عرضوا عليه قائمة بالمحامين اللي تعينهم الولاية واللي ممكن يمثلونه مجانا في المحكمة، ما فكر في الموضوع كثير واختار أي محامي من القائمة بشكل عشوائي، لأنه كان يعتقد أن الموضوع ما راح يفرق، النتيجة في النهاية راح تكون هي هي. لكن اعتقاده هذا كان خاطئ جدا. المحامي العشوائي اللي اختاره واللي كان اسمه كريستوفر بلورد راح يسوي له شيء ما كان حتى ممكن يحلم فيه. المحامي كريستوفر هذا راح يكتشف اكتشاف بيغير كل شيء. الاكتشاف هذا صار لما بدأ يتعمق في ملفات القضية الأصلية اللي دخل على أساسها رجل السجن من البداية. قضية جريمة القتل اللي إذا تذكرون صارت جنب واحد من بيوت الدعارة، الله يعزكم. هذه الجريمة اللي صارت في سنة 1994، الضحية فيها كان رجل عمره 29 سنة اسمه فيليبي غونزاليس. لما وصلوا اثنين من رجال الشرطة للمكان لمسرح الجريمة، في الواقع كانوا ضابطة شرطة وضابط شرطة. على طول هذيل الاثنين قدروا يوصلون لمدير بيت الدعارة هذا واللي كان اسمه جون جونز، واعتقلوه عشان يحققون وياه. طبعاً بيوت الدعارة شيء ممنوع وغير قانوني حتى في أمريكا، فمدير بيت الدعارة جون هذا اللي اعتقلوه صار الشاهد الرئيسي في القضية، وعلى حسب كلامه إنه شاف كل شيء صار من الطابق الثاني للبيت. الضحية فيليبي غونزاليس وصل للمكان بسيارة، وقف سيارته ونزل ودق على باب بيت الدعارة وطلب إنه يقابل شخص معين، لكن خبروه إن هذا الشخص مو موجود. فبعدها فيليبي رجع لسيارته وفجأة باغتوه ثلاثة مراهقين مسلحين، وكان واضح من مظهرهم وملابسهم إنهم من أفراد العصابات، وطلبوا منه إنه يعطيهم فلوسه. لكن فيليبي غونزاليس هذا حتى ما كان يعرف يتكلم انجليزي، فما فهم عليهم وبدأ الوضع يتوتر، وفجأة المراهقين الثلاثة هذيلة فتحوا عليه النار، وبمجرد ما طاح على الأرض ميت ركضوا وهربوا داخل واحد من الأزقة. جون مدير بيت الدعارة قال إنه لاحظ واحد من هذيلة المراهقين اللي هربوا وهو يعرج، فافترض إنه انصاب برصاصة أثناء الهجوم إما من واحد من رفاقه أو يمكن حتى هو أصاب نفسه بالغلط. ضابطة الشرطة اللي كانت مسؤولة عن هالقضية، هذه كانت أول قضية جريمة تمسكها، فبدت تدور على متهمين انمسكوا في قضايا ثانية في نفس المنطقة اللي صارت فيها الجريمة. وواحد من هذيل المحتجزين على قضايا ثانية كان ريجي. ريجي وقتها كان عمره 19 سنة، ومثل ما قلنا كان شغال ويا عصابته في بيع الحشيش، وفوق هذا كانت في رجله إصابة رصاصة، فكان مطابق للمواصفات اللي وصفها جون مدير بيت الدعارة عن المراهقين اللي قتلوا فيليبي غونزاليس. وبناء على هالشيء تم اتهام ريجي في قضية القتل وانحكم عليه وانسجن، وصار اللي صار واللي قلناه في القصة. لكن الحين المحامي وهو يتعمق في ملفات القضية هذه حصل ثغرات كثيرة تبعد التهمة عن ريجي، وتخيلوا خذ 3 سنوات عشان يثبت ان ريجي ما كانت له علاقة بهالجريمة، الجريمة اللي على اساسها دخل للسجن. واثبت المحامي بأدلة علمية ان فيليبي غونزاليس الضحية اللي انقتل انصاب برصاص من مكان عالي، لان زاوية دخول الرصاص لجسمه كانت كأنها جاي من فوق، يعني مستحيل اللي أطلق عليه النار يكون واقف على نفس مستوى الشارع اللي هو فيه. الطلق هذا جاء من واحدة من البيوت المجاورة من طابق علوي، يمكن حتى يكون جاء من نافذة مدير بيت الدعارة جون اللي يدعي إنه شاف المراهقين يطلقون على فيليبي غونزاليس، يعني يمكن جون هذا هو القاتل. وفوق هذا ما كانت في أي بصمات أو DNA في مسرح الجريمة يدل على أن ريجي متورط فيها، وما كان في أي شاهد ممكن يحدد ويقول بثقة أن ريجي كان المجرم. حتى جون مدير بيت الدعارة تراجع بعدين عن شهادته وقال أنه خبر الشرطة باللي يريدون يسمعونه مقابل أنهم يخلونه في حال سبيله، لأن تشغيل بيوت الدعارة مثل ما قلنا شيء غير قانوني في أمريكا. بس الشيء الأكبر من كل هذه الأدلة واللي اكتشفه المحامي أن الجرح اللي في رجل ريجي واللي على أساسه تم اتهامه بهالتهمة كان فعلا جرح من رصاصة، لكنه كان جرح قديم. ريجي انصاب بهالرصاصة وعمره 13 سنة، يعني قبل 5 سنوات من الجريمة اللي اتهموه فيها. وأكيد أن الشرطة لما شافوا هالجرح كانوا عارفين هالشيء، كانوا عارفين أن جرح قديم وأن ريجي حتى ما كان يعرج. لكن واضح أن ضابطة الشرطة هذه اللي كانت ماسكة القضية كانت تريد تسكرها بسرعة، مثل ما قلنا هذه كانت أول قضية جريمة تمسكها، فكانت تريد تسجل انتصار في سجلها بأسرع وقت. فشافت أن ريجي المسكين هذا واحد مال العصابات، فبكل بساطة رمت التهمة عليه. It was her first case and she needed to close the case in order for her to get her shield, her homicide shield. وريجي مع انه ظل فترة طويلة وهو يقول انه بريء من هالجريمة، لكنه في النهاية اندان فيها. The whole way I've been telling them I'm innocent. Everybody I'm talking to, I'm telling them I'm innocent, man. I didn't do anything to anyone. Don't care. It's not that they didn't know, they didn't care. وبعد ما راح السجن كان حتى يقضي فترات طويلة في مكتبة السجن وهو يبحث في كتب القانون عن المواضيع اللي تخص التهم والأحكام الباطلة. وحتى خلال فترة السجن مثل ما قلنا ريجي طول الوقت كان يحاول يبتعد عن العنف والمشاكل، لكن المشاكل هي اللي كانت تجيه، فكان مضطر يدافع عن نفسه ويحاول ينجو ويعيش في هالبيئة اللي نحط فيها غصبا عنه بتهمة جريمة هو ما ارتكبها. فتخيلوا المحامي ظل يبحث في هذه القضية لمدة 3 سنين، وطول السنين هذه كان ريجي في الحبس الانفرادي بعد ما قتل الديابلو. وبعدها المحامي أخذ القضية للمحكمة مرة ثانية، وهالمرة أخيرا القاضي حكم أن ريجي بريء من الجريمة الأولى اللي اتهم فيها. وأيضا بالنسبة لجريمة قتل الديابلو، خففوا التهمة من جريمة قتل من الدرجة الأولى إلى جريمة قتل من الدرجة الثانية، وحكموا على ريجي ب10 سنوات في الحبس الانفرادي على خلفية جريمة الديابلو. هالقضية طبعا خذت وقت طويل، وفي الوقت اللي وصل فيها الحكم ريجي أوريدي قضى 8 سنوات في الحبس الانفرادي، وهذه 8 سنوات انحسبت ضمن الحكم، حكم ابو 10 سنوات، فكان بس باقي له 2 سنين ويطلع. بس يا جماعه الخير تخيلوا كميه القهر اللي كانت في نفس ريجي، انسجن بتهمه جريمه هو ما ارتكبها من الاساس، وبعدها طلع من السجن بسبب جريمه ارتكبها، لكن ارتكبها لانه اجبر عليها. فشوف وين الاقدار مرات ترمي الواحد، سبحان ربك. Because I should have never been there in the first place. I'm innocent, man. And you turned me into what y'all say I was. Y'all been lying on me this whole time. And you turned me into a murderer because I had to. بعد ما كمل ريجي آخر 2 سنين من محكوميته، أخيراً طلع من السجن في سنة 2009 بعد ما قضى 14 سنة في السجن، 10 منهم كانوا في الحبس الانفرادي. ومع أنه أكيد كان شايل قهر كبير في نفسه، لكن رغم كل شيء كان فرحان بالحرية. All right. Ladies and gentlemen, today is my first day of freedom. I feel good, and I'm saying, damn, I look good. I'm just saying. I'm telling you, boy, it feels good to be free. Thank everybody at the Innocence Project. Thank God. Thank my mom, my family for being so supportive. My lawyer, Chris Fleur, don't forget him. I thought you were part of the my attorney, Mr. Christopher Fleur. There we go. That's what's up. That's what's up. Thank you very much. I'm out. من بعد الإفراج عنه، ريجي دخل في معركة قضائية طويلة عشان يستعيد حقه، وأخيراً في سنة 2017 مدينة لوس أنجلوس دفعت لريجي تعويض بقيمة 5.2 مليون دولار. طبعاً أكيد هذه الملايين ما راح تعوضه عن اللي عاشه طول هذيك السنين، لكنها على الأقل راح تخليه يعيش حياة مريحة في اللي باقي له من عمره، على الأقل من الناحية المادية، لأن أكيد من الناحية النفسية راح يظل شايل هالجروح وياه. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا بعد اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي. مع السلامة.